بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى بعدها انطلق إلى هذه الأصول الثلاثة، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، ولهذا أصل الشيء يعني مرجعه وعمدته وما يستند إليه، وجمع الأصل أصول. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأصول الثلاثة، واختلف العلماء في أقل الجمع، فقيل أقل الجمع اثنان، وقيل أقله ثلاثة وهو الأشهر. فإذا سئل الإنسان ما الأصول الثلاثة، فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى من نفسه كأن بينك وبينه حوار، وهذا من أسلوب القرآن: قل لو إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهل معنى أن هناك أحد سألك؟ هو يحكي لك كأن أمامك رجلا تخاطبه وتسأله، أو يسألك هو، فيحدث الحوار بينك وبينه. وغالبا يعني كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد فيها لغة الحوار، كما في كشف الشبهات، فإنه جعل أمامك مشركا تناقشه وتناظره. وهذا من أي من باب أي شيء أيها الإخوة؟ من باب تسليح الإنسان بالحجج والأدلة حتى يستطيع الرد على من يخالفه في معتقده، وبيان ما يمكن أن يورد عليك من الشبه حتى ترده إلى الحق وأن تبينه له. فإذا سئل الإنسان ما الأصول الثلاثة، فجاء لنا بالأصول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف من قبل أنه يجب أن تكون هذه المعرفة بالأدلة، ودائما العالم الذي يستدل بالنصوص تصبح حججه قوية، والعالم الذي لا يستخدم النصوص وإنما يورد على الناس أصولا بدون أدلة يصبح إقناعه للآخرين ليس قويا. ومن هنا ذكر العلماء مسألة في حفظ المتون العلمية، فقالوا إذا كانت المتون تقرن بالدليل وبالحجة وبالبرهان فاحفظها والزمها. ومن هنا كمثال بسيط، إذا قيل ما الذي تحفظه في متون الاعتقاد، الواسطية أم الطحاوية؟ فنقول الواسطية، لأنها مستندة في كل جزئية النص. ولما؟ لأنك حين تضبط العقيدة بنصوصها يكون تمكن المعتقد أقوى في قلبك، فإنك حين تعرض أي جزئية منها تقول ودليل ذلك قوله تعالى، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين تقول قال الطحاوي أو منظومة من المنظومات، فإنك لا تستطيع أن تقول للناس وهذه العقيدة قد دل عليها قول الحافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول. فأنا أريد كتابا وسنة، لأن مما تتميز به مسائل الاعتقاد بأنها مبرهنة، يعني بمعنى أنها المسائل العقيدة يجب أن تكون مبرهنة، يعني مستندها الكتاب والسنة، وهذه المزية تتميز بها العقيدة الإسلامية. فلا يقال للإنسان خذ ما قاله العلماء فقط، ولا يقال لك خذ عقيدة آبائك وأجدادك، وإنما يقال لك خذ ما جاء الكتاب والسنة بالدليل عليه. سميت هذه الثلاث أصولا لماذا؟ ذكرنا سابقا لأن الدين كله يرجع إليها. فإذا عرف الإنسان ربه وعرف نبيه وعرف دينه فقد عرف الدين كله، أصبحت كمرجع لها، فأنت تعرف ربك ودينك ونبيك. ويقال لها معرفة الرسول والمرسل والرسالة. الرسول والمرسل، الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمرسل هو الله، والرسالة هي دين الإسلام الذي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أصول أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجعلها قاعدة، لأن الإنسان سيسأل عنها في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما سئل عنها العبد إلا لأهميتها، لم يسأل الإنسان عن أمور أخرى، وسئل عنها بذاتها: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لن يستطيع الإجابة يوم القيامة في القبر عن هذه الأسئلة إلا من عرفها معرفة دقيقة، فإن من كان منحرف الاعتقاد لا يعبد الله تعالى كمشرك العرب، يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم لا يعبدونه، لا يستطيعون الإجابة. ومن لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في دينه فإنه لا يستطيع الإجابة أصلا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليتبع، كما سيأتي بيان ذلك. ثم ذكر المؤلف بعدها: وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. الرب سبحانه وتعالى ذكرنا من معناه في من معاني في اللغة أنه المالك المتصرف الخالق، لكن من معناه المطلق قالوا إنها التنشئة بالتدرج، ولهذا يطلق على الله ويطلق على غيره. لكن رب العالمين ما يطلق على أحد من الخلق. والدك يسمى رب أسرة، وإذا تزوج الإنسان قال أنا رب أسرة الآن، يعني أن الأعزب لا يسمى رب أسرة، لأنه ما هو مسؤول عن شيء، صح وإلا لا؟ وفلان يربي حمام ويربي غنم، ما في مانع، يعني أنه يرعاها ويكفلها ويطعمها ويسقيها ويحرص عليها، هذا المعنى أن نسميه المعنى العام. لكن في المعنى الاصطلاحي فالرب هو من، أو الربوبية ما هي؟ تتعلق بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هو المالك الخالق المتصرف، لا شريك له سبحانه وتعالى. وقد نحملها بالمعنى الربوبية في المعنى الاصطلاحي إفراد الله بأفعاله. متى نسمي الشخص موحدا في ربوبية الله تعالى؟ إذا أفرد الإله بأفعاله كلية، وأفعال الله منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف والإيجاد والغنى والفقر، والإفقار، يعني بمعنى أنه هو المنفرد في أفعاله كلية سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد. التربية قد تكون تربية للجسد، وهذه تتعلق بأي شيء؟ الأكل والشرب والطعام والرزق وغيره. وقد تكون التربية للقلب، وذلك تكون بالوحي والشرع. فالله ربانا بنعمه، وهي الطعام والشراب وغيره، وربانا بوحيه وشرعه. فالإنسان حين يتبع شرع الله تعالى ينضبط، وتصلح حاله وتتغير أموره. وهذه نسميها إيش؟ الربوبية المتعلقة بإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية. ربك من؟ أقول ربي الله. ولفظة الله علم على الرب سبحانه وتعالى، وقيل إنه الاسم الأعظم، وإليه ترجع الأسماء كلها. وقيل إن الرب الله مشتق من التأله والتعبد، فهو المألوه سبحانه وتعالى المعبود. وقيل إنه من أله يأله ألوهة، قالوا والتأله هي شدة المحبة. ويصبح المسلم فيما يتعلق بربه وإلهه فهو محبوب معبود، ولا يستحق ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما قيل بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له، لأن القلوب تألهه، بمعنى تخاف منه وتحبه وترغب إليه وتنقاد له سبحانه وتعالى، ولا ينقاد لأحد سواه. ربك الله سبحانه وتعالى قال الذي رباني بأي شيء؟ وربى جميع العالمين بنعمه، يعني هو الذي كلأني. قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ من الذي يطعمك ويسقيك ويكلأك ويحييك ويميتك ويشفيك؟ ما نزيد إلا أن نقول الله الله. وجاءت رباني وجميع العالمين، يقال كل ما سوى الله يسمى عالم. فالحيوانات تسمى عالم، والإنس عالم، والجن عالم، لأنها سوى الله، والله رب العالمين جميعا سبحانه وتعالى. وهذه التربية لا يستطيع لها أحد غير الله تعالى. ولهذا جاء قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ هل أحد غير الله؟ لا. حتى ما فيك وما في داخل جسدك وما بك من نعمة، جاءت وما بكم من نعمة فمن الله. وجاء قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويحتاج الناس أن يتذكروا تلك النعم، ونعم الله تعالى التي أعطانا سبحانه وتعالى هي نعم ظاهرة وباطنة. فالظاهر منها ما يتعلق بأي شيء؟ الأكل والشرب والطعام وغيره. وباطنة وهي ما يتعلق بالهداية والاستقامة على دين الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى حين ذكر نعم الله تعالى لماذا ذكرها؟ أعطيني إجابة. لماذا ذكرنا المؤلف رحمه الله بنعم الله؟ يعني لينقلنا من الربوبية إلى الألوهية. وهذا يريد أن يطبق قاعدة توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية. ف فما دام ربك الذي رباك بجميع نعمه ورب العالمين كلهم فهو الذي يستحق أن يعبد، فلما تعبدون الأشجار والأحجار ولما تعبدون القبور وتذبحون لها وتنذرون؟ لا شك أن هذا من الجهل ومن الخطأ. والله سبحانه وتعالى هو المنعم على كل أحد، ولا يخرج أحد عن إنعامه إطلاقا. ولهذا قلنا وما سوى الخالق فإنه يسمى عالم، ولهذا جاءت الحمد لله رب العالمين، فكل شيء في الكون قيامه به لا يستغني عن ربه طرفة عين. يبدأها من أول عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو ورب. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين لنا ما يمكن مسائل الاعتقاد في نفوسنا. فأنت تقول ربي الله، طيب من هو ربك هذا الذي أنت تقول إله؟ أقول: هو الذي رباني ورب العالمين سبحانه وتعالى بنعمه، فيصبح ليس لأحد فضل في هذا الكون إلا لله تعالى، ليس لأحد فضل. الله الذي رزقك، الله الذي أحياك، الله الذي أوجدك، الله الذي يميتك، الله الذي يطعمك، الله الذي يسقيك، ليس لأحد شيء، بل كل شيء يرجع إليه. وأراد أن يمكن هذا الأصل في قلبك، وكل شيء تعرفه بتفاصيله يصبح متمكن في قلب الإنسان. لكن الكلام الإجمالي ما ينفع، فلا بد أن تعرف مسائل الاعتقاد بجزئياتها، وكلما تمكنت هذه الجزئيات في نفس المسلم كلما كان أقوى معتقدا وأكثر ثباتا وأقوى حجة وبيانا للناس. ولما جاءت: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون دقائق هذه المسائل. المؤلف رحمه الله تعالى لما قال: الذي رباني وجميع العالمين بنعمه، هذا نسميه ربوبية، جاء بالألوهية وهو معبودي، يعني أنني أعبده سبحانه وتعالى، لا أعبد أحدا غيره، وليس لأحد حق أن يعبد. وإن كان ذاك الشاعر يقول في معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي، يعني أنه يعبد عشيقته، يعني مقصود يذل ويخضع وغيره. لكن هذا الكلام باطل ولا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ويقصد به أن يذل ويخضع له، فهو المستحق لذلك. وجاءت إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وجاءت إياك نعبد، إياك نعبد لا نعبد أحدا سواك، فتصبح العبادة لله وحده لا شريك له، وليس لي معبود سواه. لما السؤال لماذا جاء وليس معبود سواه؟ هذا تطبيق للا إله إلا الله، فإن الآن عندنا معبودي إثبات، وليس لي معبود سواه هذا نفي. فلو قال أنا أعبد الله ما دل على أنه لا يعبد غيره، لكن جاءنا بالنفي والإثبات، فالإثبات هنا معبودي هو وليس لي معبود سواه، يعني لا أعبد أحدا غيره. ثم قال ما الدليل على ذلك؟ جاء بآية الحمد لله رب العالمين. الألف واللام هنا يقال أنها للاستغراق والعموم، بمعنى أن جميع المحامد كلها لله، لا يستحق أن يحمد المحامد كلها إلا هو سبحانه وتعالى. لما أنه مستحق للمحامد كلها؟ لأنه هو المنعم. والحمد في اللغة هو الثناء على الجميل، وأعظم محمود هو الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يثنى عليه. ويعتبر الحمد نوع من المدح. قالوا وأعظم الحمد، يعني الحمد أعظم من المدح، لأنه يشتمل على المدح وزيادة، وإنما يستحقه سبحانه وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. قالوا أما المدح فإنه يكون للإنسان على نوع من صفاته، لكن الحمد له صفات الجمال والكمال، ولما أسداه إلى الناس على من النعم والفضل. الحمد لله هذه حصر، فهو لا يستحق أن يحمد إلا الله، وجاءت رب العالمين فإن ما سوى الله عالم، والعالم كل العالمين لا يخرجون إطلاقا عن أن يكون هو المنعم عليهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين قالوا جاءت بعد البسملة مباشرة في كتاب الله، وجاءنا كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، فدل على أنها تصدر في الكتب وتصدر في الخطب، وما ذلك إلا لأجل أن يؤدى شيء من حق الله تعالى، فهو المحمود سبحانه وتعالى. والحمد هو آخر دعوى أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا والحمد هو أعظم ما تثني به على الله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين، بعدها الحمد لله رب العالمين، ودل على أنه سبحانه وتعالى يثنى عليه بهذه الكلمة العظيمة. طيب أقرأ. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما قال سابقا معرفتها الأصول الثلاثة بالأدلة، وقلنا إن الأدلة هنا قد تكون أدلة ظاهرة وقد تكون أدلة باطنة، والأدلة كذلك قد تكون شرعية وقد تكون ماذا أدلة عقلية وهو ما يستدل بها أو يستدل لها بالنظر. هذه من الآيات نسميها الأدلة المشاهدة، الدليل على أن للكون ربا. ذكر الآن الليل النهار الشمس القمر، ثم ذكر بعدها العرش وغيره، لكن العرش ليس مشاهدا نراه، ولكن الليل والنهار وتعاقبهما يعتبر من الأدلة. هنا فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته. قال العلماء إن آيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وهي القرآن والوحي، وآيات كونية وهي ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ومن آياته الليل والنهار، هذه آيات كونية، والإنسان يعتبر آية على الله، والسماء والأرض والجبال والشجر وغيرها كلها آيات، ولهذا جاءت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ذكر الليل والنهار والشمس والقمر لأنها من أعظم آيات الله تعالى، وإلا فإن كما قال أبو نواس وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء في الكون آية على الله تعالى. والأعراب الذي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى نقول إنها تدل عليه. وهنا جاءت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى نفسك أنت تعتبر آية من آيات الله تعالى. ذكر الآن عندنا آيات زمانية وهي الليل والنهار، وآيات نسميها حسية ومكانية وهي السماوات والأرض، فهذا مكان ومع ذلك كلها تدل على الله تعالى. عندنا الآن ومن مخلوقاته الشمس، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن، ثم قال وما بينهما، فدل على أن السماء لها ساكن وفيها من سكنها، وعلى أن الأرض كذلك لها ساكن وفيها من عجائب خلق الله تعالى. قال وما بينهما يدل على أن هناك مخلوقات بين السماء والأرض، وقد تكون يعني مخلوقات حية وقد تكون مخلوقات تدل على الله تعالى. السحاب من آيات الله تعالى، ما ذكره الله تعالى ممتنا نقول وهو من آيات الله تعالى. وغيرها من الأمور مما فيه ما نعلمه وفيه ما لا نعلمه. سبحان الله، ربط الناس بالآيات التي يشاهدها كل أحد، كل أحد في الكون يعرف ليل ونهار، ما في حد يقول أنا ما شفت الليل أو ما شفت السماء ولا رأيت الأرض ولا أعرف الشمس ولا القمر، ما حد يستطيع يقولها إطلاقا، لأنها مما تشاهد. وامتن الله تعالى بها لما ذكر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، دل على أن هذه آيات علامات على الرب سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى فيها كذلك: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه ربوبية تستلزم الألوهية، ما هو خلق السماء والأرض والليل والنهار، هل الخلق أوجدوها؟ الله هو الذي أوجد، فهل تستحق أن تعبد؟ لا. ويفهم منه أن المخلوق على وجه العموم لا يستحق أن يعبد أبدا، وإنما المستحق أن يعبد هو الخالق. ودليله: فاسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن. والمخلوق لا يستحق أن يسجد له. السؤال: لماذا لا يستحق؟ ماذا نقول؟ لماذا لا يستحق المخلوق أن يسجد له؟ نعم، قد نقول لأن قيام المخلوق بغيره، يعني هو المفتقر لغيره، فهل أذهب إلى الفقير إلى غيره أم أذهب إلى الغني سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج لأحد من خلقه؟ فما دام مفتقر إلى غيره في الإيجاد وفي البقاء وفي الاستمرار، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والسماوات والأرض ما تستحق أن تعبد وهي أكبر المخلوقات، فمن دونها من باب أولى. قالوا: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طيب، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك يتبرأ من حوله وطوله، فإذن لا يستحق أن يعبد. واستفدنا من هذه الآية أن آيات الله تعالى يمكن أن تكون تشاهد بالبصر ويراها الناس ويعلمونها، ومنها هنا ومن آيات الله تعالى ما نسميه آيات سمعية، وهي ما أنزله الله في كتبه. القرآن آية من آيات الله تعالى، والسور من آيات الله تعالى، ويجب على الإنسان أن يتأمل في كلا هاتين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء، وإلى الجبال، وإلى الأرض؟ هذا آيات يجب أن يتأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا ربط للإنسان أن يرتبط. سبحان الله، يجب علينا أيها الإخوة أن يكون للإنسان نوع تأمل في هذه الآيات. لكن سبحان الله، مع أننا نمسها دائما نكون في غفلات، قد لا نتأمل إلا الغريب علينا. يعني واحد طلع جبل كبير جدا أو رأى نهر عظيم بدأ يتأمله، أما الذين يسكنون في الجبل وعند النهر ما يتأملون أصلا. وإن كان الأصل عندنا أنه يجب علينا أن نتأمل آيات الله على وجه العموم، وأغلب ما يتأمل الناس الغرائب. ولهذا جاءت قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما هو كانوا يستبعدون أن يخلق، أن يعاد الإنسان مرة أخرى؟ الله ربطهم بما هو أعظم. وسبحان الله، مع أننا نشاهد الأرض والسماء لا نتأمل. قد يتأمل: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها؟ ولما ذكر الله أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذا كله تذكير، وينبغي أن يكون لنا من التأمل. فائدة هذا التأمل تمكين المعتقد في القلب، وزيادة الإيمان في قلب الإنسان، وهذا ثم معرفة الله تعالى، لأن إذا عرفت المخلوق عرفت خالقه. وتجدون سبحان الله في بعض الأحيان حين يتأمل الإنسان شيئا معينا صنعة تجد يقول سبحان الله كيف استطاع الإنسان توصل لهذا، ما يعجبني ما صنع وإنما يعجبني الذي صنعه، هو أعظم، وإلا ما صنع أصبح أمرا مشاهدا يراه الناس. وحين يتأمل الإنسان يقول سبحان الله كيف توصلت الحضارة الإسلامية إلى هذا، وكيف استطاع الناس الوصول إلى هذا الشيء، تعجب من الأصل ما تعجب. ولهذا جاءت ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني أنت الآن تشاهد السماوات والأرض فالله أعظم. وهنا جاءت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فما يكون الكون أمام خالقه سبحانه وتعالى. الله نهانا أن نسجد للشمس والقمر، ومن باب أولى أن لا يسجد لأحد غير الله تعالى. والأصل أن السجود عبادة، وهنا جاءت ذكر الربوبية ثم نقلنا للألوهية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. والسجود عادة الخرور من قيام، سجد ويخرون للأذقان، يخرون غالبا يكون من قيام سجد، وهذا غير الركوع، السجود أمكن من الركوع، مع أن الركوع والسجود بل جميع أنواع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. المجوس يعبدون النار، وطوائف قيل إنهم بعد كذلك يعبدون الشمس، وطوائف تعبد الكواكب. في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظرهم رأى كوكبا قال هذا ربي، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما رأى الأفول لها كلها قال لا أحب الآفلين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني دل على أنه ترك المعبودات كلها، ثم ربطهم بالسماوات والأرض لأنها أعظم ما يشاهده الإنسان، وإن كانت الشمس أكبر من الأرض لكن في واقعنا نحن نشاهد الأرض أكبر، وإلا الشمس نحن لا نشاهد إلا الأرض أكبر، وإلا فالشمس فوقنا ولكنها صغيرة. ولهذا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجاءت إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ربكم في الحقيقة هو ربنا ورب غيرنا، وسبحان الله الخطاب بالربوبية يتنوع، قد يخاطب به الكون كله رب العالمين، يعني بمعنى كل ما سوى الله، وقد يخاطب به من يراد نقاشهم والحديث معهم، إن ربكم الله، أليس هو رب السماء والأرض؟ أليس هو رب البهائم؟ لكن الخطاب إن ربكم الله لأجل تقريبهم وتحبيبهم وجعل عقولهم تستقبل ما بعده. وقد يخاطب به أفراد كما قال الله لرسوله عسى أن يبعثك ربك، محمد الله ربه وحده أم هو ربي وربه؟ قالوا والتخصيص في بعض الأحيان تشريف وبيان علو منزلته، وأن الله قد خصه بنوع من الربوبية لا تكون لغيره، محمد صلى الله عليه وسلم خصه الله بربوبيات خاصة، ألم يجدك يتيما، ألم يجدك ضالا، ألم يجدك عائلا، خص بأشياء لم تكن لغيره. وجاءت وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم جاءت بما خص به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت ثم استوى على العرش، الله مستو على عرشه، والاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه أربعة معاني للاستواء: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. لم يوجد في اللغة معاني غير هذه الأربعة. فالله لما خلق العرش استوى عليه، والعرش هو سرير الملك، والعرش من الأمور الغيبية التي لا تستطيع عقول الناس أن تصل إليها، لأنه أمر غير مشاهد أصلا، لم يشاهده أحد يعني منا نحن. هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ لم ينقل لنا شيء فيه. رأى الجنة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى من آيات الله الأخرى. والعرش جاءت لنا بعض من صفاته، له قوائم. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وقلنا قاعدة الغيبيات الأصل في إثباتها، إثبات ذاتها وإثبات صفاتها ووظائفها التوقيف، يعني نصوص الكتاب والسنة. العرش جاء النص بإثباتنا، قل نعم، لو لم يأتنا نص ما نستطيع نثبته بالعقل. ثم جاءتنا صفاته، في بعضها أنه كالقبة على العالم من صفاته، وأنه سقف الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. هذا نثبته. والعرش هو أكبر المخلوقات كلها. قد روي في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أن السماوات السبع والأراضين السبع في العرش كسبع حلقات ملقاة في فلات، يعني في صحراء، فهو أعظم المخلوقات. ونثبت الاستواء على العرش، ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل، نقل عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإمام مالك وعن ربيعة أنهم لما سئلوا عن الاستواء، الاستواء معلوم يعني معروف في لغة العرب ويعرف مدلولهم، والكيف مجهول يعني حقيقته لا نستطيع، لأن العلم بالكيفية يقتضي العلم بكنها وتفاصيلها. ولهذا قال العلماء إن العلم بالكيفية له طرق ثلاثة: الرؤية وهي المشاهدة، الشبيه والمثيل، والخبر الصادق. فإذا وجدت إحدى الطرق الثلاثة عرفنا بكيفية الشيء. لكن هل أحد منا شاهد العرش؟ لا. وهل للعرش شبيه ومثيل؟ لا. هل أستطيع كل أحد أرسم لي العرش علشان نثل بأنك رأيت شبيها له؟ ما أستطيع. وهل جاء الخبر الصادق ببيان كيفيته بالتفصيل؟ ما جاء، جاءتنا بعض صفاته وأما البقية فلا. طيب والنتيجة؟ نؤمن بما جاءت النصوص بإثباته، والتفاصيل ليس لنا ذلك. والإيمان به واجب لأنه خبر، والأخبار التي تأتينا عن الله يجب تصديقها. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية ليس السؤال عن تعلمه ومعرفة المعنى ومعرفة هل جاء الكتاب والسنة بالدلالة عليه، هذا واجب، لكن السؤال عن الكيفية نفسها فإنه من البدع، يعني من طريق أهل الضلال، لأن أهل الضلال يدخلون عقولهم في الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يمكن أن تثبت. يقول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر هنا الآن، ما قلنا الآن الأدلة التي تأتينا قد تكون شرعية وقد تكون بصرية، يعني آيات كونية. الخلق متعلق بآيات الله الكونية، والأمر بآيات الله الشرعية. الآيات الكونية تشاهد والشرعية تسمع ويتكلم بها، فالله له الخلق وله الأمر. وهنا يقول العلماء إن الخلق لا يكون إلا بالأمر، ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فالخلق لا يكون إلا بالأمر، وأمر وأوامر الله تعالى إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. الكونية الخلق والرزق والإحياء والإماتة والزلازل والبراكين، هذه كونية. والشرعية الحلال والحرام، فهذه أوامر شرعية. يقال لك ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموال اليتامى، يعني إلى غير هذا محرمات عندنا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر تبارك الله، يعني بأنه سبحانه وتعالى هو صاحب البركة، وهو الذي يتبارك سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فهو سبحانه وتعالى نثبت له ذلك. الرب هو المعبود، هذا الربوبية تستلزم الألوهية، الرب هو المعبود. هنا نعطي مثال بسيط صغير جدا، وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في أظنه في الوابل الصيب في قضية الاستلزام، أن الله أوصى أظنه يحيى بن زكريا في الأثر أن يبلغ الناس شيئا من الوحي، وكان من مضمون ما يتعلق به شبه بحال من أنا استقدمت سائقا للبيت، أو عندكم في البيوت أغلب الآن ابتلينا بقضية الخدم والسائق. الواحد إذا جاب خدامة البيت ينومها في المجلس ولا وش يسوي بها، تجد يحتاط أول شيء قبل ما تجي تحتاج فيزا صح، ثم يحتاج أن يدفع تذكرة، ثم يحتاج يأسس لها مكان غرفة لحالها، ما يمكن تنام في المجلس ولا مقلط ولا في الصالة قدام الأولاد ولا غيره، يعني يجعلها جناح. ثم إذا جعلت غرفة يحتاج يشتري لها سرير وفراش ولحاف ومكيف، كل شيء صلحته. ثم جاء السائق ولا الخدامة، تجد واحد راح المطار يشيل، وليت قلت تعال البيت ما تدل، لازم أروح أجيب. لما جئت به ودخلت البيت من الصباح، طلع من البيت وأخذ يطق بيوت الجيران، أحد وصل على الطريق ولا شيء، أنا مستعد، وترك أهل البيت ما راح ودع عيالهم ولا شيء إطلاقا. هل الناس يقول والله يا أخي سواق فحل هذا ما شاء الله يوفقه، ما حريص على الناس حرص، وجلس شهر ما ودى لا ودى عيالي ولا شيء أبد ولا شيء وصلنا، إيش يقول الناس؟ ها ماذا يقول الناس عنه؟ ها لا غير ضليل، يعني نبيها من مصطلح الشرعي، لا ما هو مجنون، لا عاقل ولا ما هو مجنون، مجنون شان يصدب من الناس، لا ما يصدب، لا نقول هذا ظالم. ما هو جاءنا إن الشرك لظلم عظيم، أردت أن أنقل ربوبية لأستلزم بها الألوهية، يعني الله يعطيك الصحة والعافية ويوجدك ويطعمك ويسقيك ويعطيك كل شيء وتعبد غيره، هو حال السواق اللي تعبت عليه وصرفت عليه التذاكر وسكنته وكل شيء جعلته معطيته مفتاح السيارة راح يشتغل عند الناس. الناس يقولون مش يا أخي هاي ظالم، أنت حق الشيء رد الجميل اللي عندك صح وإلا لا، هذا مثله. ولذلك قال المؤلف والرب هو المعبود، واضح؟ الرب هو الذي يكلأك بالنعم ويعطيك، إذن هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاءت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا الواجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له. وإذا قلنا معرفة الله بالأدلة فعندنا لابد من إذا عرفت أن تعمل، فإن تركت كنت من المغضوب عليهم، وإن امتثلت كنت من أصحاب الصراط المستقيم، وإن لم تعمل تتعلم كنت من الضالين الذين عبدوا الله على غير بصيرة. نعم بعد. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف سبحان الله عجائب، الله أوجدنا من العدم. طيب أنا وجدت، أحتاج أين أذهب وأين أسكن؟ جعل لكم الأرض فراشا، ولهذا الله جعل الأرض ذلولا، ومهما كان سكن الإنسان سيجد ما يستفيد منه. أهل الجبال يعني تجد أهل السهول الآن يستغربون كيف ساكن هذول في الجبال. ولهذا إذا جئت مثلا جبال حشر أو جبال فيفا أو بني مالك أو الجبال على وجه العموم تستغرب سبحان الله الأرض تحته وش اللي سكنه في الجبال، وتسأله قال يا أخي الجبل ممتاز جدا. تأتي بصاحب السهل ما يقدر يسكن في الجبل، وصاحب الجبل ما يستطيع أن يسكن في السهول، يتعب في بعض الأحيان إلى أن يتعب، لكن الله جعلها ذلولا يمكن أن تتعايش فيها. ثم جاءت والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، هذا الماء هو سبب حياة الإنسان وحياة الأرض لأكله الإنسان وشربه، فيصبح خلقك فما ضيعك، أوجد لك سكن وأوجد لك طعاما وشرابا فما ضعت في هذه الحياة. ولهذا جاءت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ابن كثير رحمه الله تعالى جاء بقضية الاستلزام، أن الذي خلق هو المستحق لأن يعبد، وهذه قاعدة أخذناها من قبل. ذكر لنا أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، ذكرنا سابقا كمال الذل مع كمال المحبة تعريف العبادة، واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ثم ضرب أمثلة على ذلك. ما مثال هذه العبادات؟ ذكر مثل الإسلام، والإسلام تحته أمور: شهادة لا إله إلا الله عبادة، والصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان هو عبادة، فمن يكن في قلبه أن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه عبادات، وهذه عبادات قلبية. أظني ذكرت لكم بالأمس أن العبادات تنقسم إلى أربعة أقسام: قلبية وقولية وفعلية ومالية. فالإسلام ظاهر، فمنه ما هو قلبي وقولي وفعلي. لا إله إلا الله هذا إيش؟ قول. الصلاة ركوع وسجود فعل، والصيام إذا قلنا مرتبط بالنية، ما هو لابد من نية الصيام، صار إيش؟ قلبي. والترك هو فعل، كما أن الإنسان يتعبد الله بالفعل يتعبده سبحانه وتعالى بالترك، ترك المعاصي والطعام والشراب، ومثل الحج. قلنا هذه العبادات الأربع تجتمع في الحج، أقسام الأربعة كلها تجتمع في عبادة الحج. قلبي لأنه القصد، ما أن تمشي من بيتك إلى مكة وأنت عندك قصد بيت الله، قولي التلبية، فعلي الطواف والسعي، ومالي الهدي الذي تذبحه في مكة. ذكر مؤلف والإحسان، لا شك بأن الإحسان عبادة قلبية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، ويكون فعليا لأنك تعبد، والعبادة قد تكون بصلاة وصيام وزكاة وغيرها. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. وقيل إن المقصود والبراءة من المشركين. الخلوص من الشرك يعني تترك الأصنام، وأهله يعني أنك لا تحب المشركين إطلاقا، بل تحب أهل الإيمان، وأما هؤلاء فلا يستحقون شيئا. الإيمان أخذناه سابقا، الإيمان في اللغة قيل إنه التصديق، وقيل هو الإقرار، والصحيح أنه هو الإقرار، لأن الإقرار يأخذ معنى التصديق وزيادة. وبالنسبة للإصطلاح، الإيمان هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء إن الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى المشاهدة، والمرتبة الثانية المراقبة. المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استشعر بأن الله مطلع عليك. ولا شك بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. ثم ضرب لنا المؤلف أمثلة لماذا؟ للعبادة وأنواعها. ذكر سردا، سيأتي لكل عنصر ذكره دليلا عليه. نأخذ الآن الأدلة ثم نقول هذا عبادة قولية، هذا عبادة فعلية، هذا عبادة قلبية. نعم. والدليل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء إيش؟ قولي وقلبي. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ذكر العلماء أن من يدعى لا بد أن يكون حاضرا وحيا وقادرا، ثلاثة شروط. أول شيء حي، لئلا ندعو الأموات. واحد جالس هنا ثم ينادي يا سيد الحسين، ماذا تريد بالميت؟ ثم قالوا حاضر. واحد جالس هنا ثم ينادي والده بأعلى صوته، ينادي والده أعطني أو أوصلني المستشفى، وأنت نادي أنت ما هو حاضر يسمعك. ثم قالوا قادر، فإن كان غير قادر ما يستحق أن يدعى. واحد عنده طفل رضيع ونزل عليه لص، ينادي الطفل رضيع يلا تساعدنا وياك يلا اقتله، نادي ما هو قادر ولا شيء إطلاقا. فلذلك هذه الشروط لا بد من وجودها في الدعاء وفي قضية الاستغاثة وغيرها. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به عند لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. مؤلف رحمه الله لما ذكر في الكلام السابق أنواع العبادات وأنواع العبادات التي أمر الله بها، أفعال العبد قد نقول تنقسم إلى قسمين في أصلها: قسم عبادات محضة، واحد دخل المسجد ومعه القرآن، قلنا له إيش قاعد زينا؟ قال إيش قاعد يعني جلسة سولف ولا نكت؟ قرأ قرآن، هذه عبادة. ركع صلى تحية المسجد، هذه عبادة محضة ما فيها إشكال. والقسم الثاني وهو ما يكون من العادات والأفعال المباحة. فالأول هذا لابد من شرط الإخلاص والمتابعة. طيب، والعادات والأفعال المباحة للعبد؟ لأن نحن نلبس شماغ، عبادة ولا عادة؟ عادة. واحد لابس للثوب وثاني لابس بنطلون، عادة ولا عبادة؟ هذه عادات. لكن يقول العلماء العادات يمكن أن تقلب عبادات بالنيات، ومثاله واحد نايم مبكر، سأل ليش نايم مبكر؟ قال والله ودي أقوم للدرس وأصير صاحي. النوم كل واحد ينوم، كل واحد من الخلق ينوم، من البشر ينام، لكنه حوله الآن عبادة. نام مبكر لقيام الليل تحول النوم عبادة، كما قال أحد السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة. ربط، والأكل والشرب والأمثلة على هذا كثير. حتى اللباس، ترى لو الإنسان لبس ليستر عورته ولألا يعني لأجل يعني ألا يرى عليه صفات نقص ولا غيره، وقصد بها وجه الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تأسياً بأخذ بالقرآن وغيره، يصير عبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضع في في امرأته له فيه أجر. يعني بمعنى ما تطعم بأولادك تتحول إلى عبادة بالنيات. وهنا يجب علينا دائماً أن نحتسب في كل عمل نعمله لنؤجر عليه. طيب، بعده: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. يعني هذا الحديث فيه ضعف بهذا اللفظ، وأصح من الدعاء هو العبادة، وهو أصح في ذلك، لأن سند هذا الحديث فيه ضعف. كلاهما عند الترمذي رحمه الله في كتاب الدعاء، ولكن حديث الدعاء هو العبادة صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. ذكروا أن العلة في الأول فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به. نعم. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، ذكر العلماء أن الدعاء عبادة من أين؟ في الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الأول أدعوني، ولكن جعل الله الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني أن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. يقول العلماء: إن أحب الخلق إلى الله أكثرهم دعاء له. وجاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهو جاءت: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. من لم يسأل الله يغضب عليه فأكثر. وجاءنا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الواجب على العبد أن يسأل ربه كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا انقطع شسع نعلك فاسأل ربك أن ييسر لك إصلاحها. الآن عندنا تبنشر السيارة، صح وإلا لا؟ تطيح، يصاب الإنسان بمرض، ما تجد الإنسان يسأل ربه. كيف إذا انقطع نعل، خرب قلم، طاح، ضاع، أسأل الله أن يرد لي ضالتي، يعني كل شيء كأن التعلق بالله تعالى في كل أحوالك، فإنك لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، فاسأله دائما. هناك سبحان الله فرق بين الخالق والمخلوق. الخالق كلما أكثرت سؤاله أحبك، والمخلوق كلما أكثرت سؤاله نفر منك. ولذلك كاتي لو جاء واحد قال أبغى كتاب فلاني، طيب تفضل الله، ثاني جاء مرة ثاني ثالثة قال طول هذا وش بيأخذك، كل يوم جاء يطلب. حتى لو كان كمثال بسيط ما ينقصك شيء، عندك خزان موية مليان ما في نقص عليك، جاب كل يوم سطل قال جزاك الله خير عب بريقي موية، قال يا أخي طول هذا، طيب ما نقص عليك شيء ولا ضرك. لكن الخالق كلما سألته أحبك. ولهذا جاء الشاعر يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، يعني من طبيعة ما يتحمل. ولهذا قل: لو أنتم تمسكون خزائن رحمة ربي تملكون، إذن لأمسكتم إيش؟ خشية الإنفاق. طبيعة الإنسان سبحان الله ما يحب يعطي، لكن الله يفرح ويعطي ولا ينقصه شيء أبدا. قال العلماء إن الدعاء في أصله ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة وش يتضمن؟ الذكر والثناء. وقد نقول أداء أمر الله تعالى واجتناب نهيه يسمى دعاء. أما دعاء المسألة فهو الطلب، تقول رب اغفر لي، رب ارزقني، هذا دعاء مسألة. لكن أنا إذا جعلت تقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما دعوت دعاء مسألة. لكن ما الدافع لك؟ أريد الثواب، أطلب من الله أن ينجيني من النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا دعاء عبادة ولا مسألة؟ دعاء عبادة. صليت، صمت، زكيت، حججت بيت الله، هذا كلها دعاء عبادة. ولهذا جاءت: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نعوذ بالله من النار. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني الخوف الآن يصبح هو الوجل في القلب، وغالبا إنما يكون الخوف مما يكرهه الإنسان. الموت لو دخل علينا الآن وقال ترى بأخذ خمسة منكم، عاد ما أدري على راحتكم أنتم، في أحد مرشح نفسه ناخذه؟ ما تجد واحد يقول والله يقول أنا جاهز، كل واحد متعاطي رأسه يقول اللهم سلم سلم، خايف. الفقر يخاف منه الإنسان ولا ما يخاف؟ يخاف. العدو، السبع، دخل أسد هنا وجايع، ما ندري من يفترس الأول، كل واحد خايف، ما يتنسان يقول أنا له لا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الخوف ينقسم في أصله إلى أربعة أقسام. الأول خوف السر، وهو أن يوجد الخوف في باطن الإنسان. قال: وهذا يجب أن يكون لله تعالى، ومن صرفه لغير الله كان مشركا. الآن لو جانا واحد جالس خايف ينتفض، قلت سلامات، قال والله أنا خايف من الكاس اللي قدامك، خايف منه. طيب خايف منه ليش؟ قال والله خايف يضرني. تخاف ايش؟ او شخص جالس هنا ثم جالس ينتفض وخائف، قلنا خير؟ قال والله الثلاجة اللي في بيتنا خايف منها، انا تطقني ولا تؤذيني. خايف من وين؟ هذا خوف سر، ما يجوز لك، ما يجوز ان يصرف الا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله فلا تخافهم، لا الجن تخاف منهم ولا الأصنام تخاف منهم، وإن كان حقيقة الجن يخاف منهم لأنهم أمر غيبي، فقد يحدث خوف عند الناس. يعني يمكن أنا أقول ولا أدري، يمكن يحضر درسنا جن، ما في مانع يحضر بعض إخواننا المسلمين من الجن، لكن لو نحن جلوس ثم جاء سمعنا صوت قال لي واحد أحسن الله إليك يا شيخ والصوت طالع من السقف، عندي سؤال، أظن باكر ما يحضر ولا طالب علمنا، تورطنا وين بعد. هذا يسمى خوف طبيعي، لكن الخوف الذي يتعلق بالسر هو الذي يشكل على الإنسان. جالس الإنسان متنافض طول حياته خايف من وين؟ قال والله خايف من الجن، ما يضرك. الله أعطانا آية الكرسي، أعطانا سورة البقرة، أعطينا المعوذات، أعطينا أعوذ بكلمات الله، خلاص ما تحتاج تخاف منها إطلاقا. واضح؟ هذا إذن خوف السر لا يجوز أن يصرف. الخوف الثاني الخوف المحرم، وهو خوف من غير الله أن يمنعك من فعل ما أمر الله أو من ترك ما نهى. مثل واحد شاف واحد على منكر تقول ليه ما نصحته؟ قال والله خايف منه. ما وش تخاف منه؟ يعني لا هناك سلطان تخشى من سطوته ممكن، لكن شخص عادي فيقول لك ما يمنعك أن تنصح بكلمة صادقة من القلب. ومثل ترك الجهاد في سبيل الله، تسأل ليه ما تجاهد؟ قال والله خايف أموت، ما أنا مجاهد. ومثله كذلك يعني نسمي ترك الصيام خوفا من الناس أن يتكلمون عليها أو يقولون في كذا، نقول لا تخاف. القسم الثالث وهو خوف العبادة، وهذا يعتبر أفضل أنواع الخوف ويجب أن يصرف لله تعالى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وخوف العبادة هو الذي جاء أحد أصول الإيمان الست، أصول العبادة ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. هذه أحد أصولها، هذا خوف عبادة. القسم الرابع هو الخوف الطبيعي، مثل خوف الإنسان من المرض، من السبع، من المجنون. واحد مجنون دخل المسجد ومعه عصا، كل واحد خايف أنه يصل العصا، ما يقول وش خايف مهبول؟ أي والله خايف منه ولو مهبول. ولهذا قيل لعنتر عنتره كيف تخاف من الذئب وأنت أشجع الناس ما تخاف الرجال؟ قال أنا ما أخاف من الرجال لأنهم يعرفون أني عنتره، لكن علموا الذيب أني عنتر ويخاف مني، لكن أنا أخايف منهم لأنه ما يدري من أنا. واضح؟ إذن خوف الطبيعي لا شيء فيه. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخوف عبادة قلبية، والرجاء عبادة قلبية، وهذا أحد أصول العبادة التي تنبني عليها المحبة والخوف والرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، جاءت الرجاء. ولما جاءت الآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نكتب عندها هذه الآية، هذه الآية دليل على شرط قبول العبادة، ما تقبل عبادة العبد أبدا إلا بهذين الشرطين. فمن كان فليعمل عملا صالحا، نضع عندها الموافقة للسنة والاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نضع عنده الإخلاص. ولهذا قال الفضيل بن عياض على هذه الآية أخلصه وأصوبه. وشرط بعض أهل العلم شرطا ثالثا أن تكون العبادة مبنية على عقيدة صحيحة، فإذا لم تكن العبادة مبنية على عقيدة صحيحة ما قبلت من صاحبها هذه العبادة. مثل كثير من المسلمين الآن عندنا يفدون إلى مكة عمارا وحجاجا، فتجده يطوف بالبيت طوافه، نسأله من جئت من خارج هذه البلاد إلى مكة؟ قال جاي لله تعالى، أريد أن أؤدي العبادة. خالص ولا غير خالص؟ خالص الوجه، لما يريد رياء ولا سمعة. والثاني نريد الصواب، طاف 7 أشواط وسعى 7 أشواط وقصر رأسه أو حلقه، ما وجدنا عليه خلاف في العبادة، صار خالص وصواب وإلا لا. لكن بعد ما انتهى من العمرة سأل واحد من أهل مكة، ما عندكم قبور نطوف بها ولا وين قبور الصحابة؟ وين قبر خديجة نذبح عنده ولا ننذر عنده؟ يقبل عمله العمرة ولا ما تقبل؟ ما تقبل. ودليل هذا الشرط قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب بعده، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو التفويض، يعني أنا فوضت أمري إلى الله متوكل على الله تعالى. التوكل عبادة قلبية، ويقصد بالتوكل على الله أن تفوض أمرك إلى الله تعالى، مثل ما قال وأفوض أمري إلى الله، يعني الأمر لله من قبل ومن بعد. وذلك يكون التوكل غالبا قلنا عبادة قلبية توكل، فكأنه اعتمد على ربه وتفوض الأمر إليه قلبا وقالبا. وهنا جاءت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، والله سبحانه وتعالى هو حسب كل أحد، يعني أن الله كافيه من كل شيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على ربه. ويجب أن نعلم أن التوكل على الله لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، فخذ بالسبب ثم توكل على الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اعقلها وتوكل. توكل، هل يجوز الإنسان يقول توكلت على الله ثم عليك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ونقل عن ابن القيم كذلك قالوا إن التوكل عبادة قلبية، فلا يتوكل الإنسان على غير الله تعالى، بل يتوكل على الله وحده. وشيخنا رحمه الله ابن باز يرى أنه لا مانع، لأنها توكل تأخذ لها جزء من مدلول الوكالة، فيجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك. مثل واحد راح سافر وأعطى جاره قال تفضل هذا مفتاح البيت، ترى أنا متوكل على الله ثم عليك، معناها يعني أنا فوضت الأمر لك وأنت المسؤول عن هذا البيت. فالشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا مانع منها. وكأن بعض، يعني قلت لكم الشيخ محمد إبراهيم وكذلك ابن القيم يرون الأولى ألا تذكر هذه. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني الرغبة، فلان يرغب في هذا الشيء، وش مدلوله؟ ها؟ فيها محبة وفيها كذلك إيش؟ ها؟ طامع، في طمع، يفهم منها فيها نوع من توجه القلب للشيء. إذا قلت والله واحد جالس يناظر المويه قال والله أنا رغب ودي لو يعطيني الشيخ الكاس أشربه ولا أطلع، عنده رغبة، ففيها نوع من الإلحاح. وإن كان ترى في بعض الأحيان سبحان الله بعض المصطلحات ما تحتاج إلى تعريف. إذا جينا كمثال بسيط، المحبة، لو جاء واحد قال طيب عرف لي وش المحبة، قد يأتي لكل واحد له تعريف. وابن القيم رحمه الله ذكر فيها تعريف متعددة جدا، وفي نهاية التعريف والخلاف فيها قال وأفضل ما تعرف به المحبة بالمحبة بس. قال وبعض المصطلحات تعريفها يزيدها تعقيدا وعدم وضوح، خاصة إذا كان الشيء معروف. وهل يفسر يعني نحتاج بعد طلوع الشمس نحتاج نفسر النهار وشو؟ خلاص انتهى الإشكال، أنت تعيشه. وذكر لنا الرغبة والرهبة فيها نوع خوف، قالوا إن الرهبة شدة الخوف وهو أشد منه، ثم الخشوع، والخشوع فيه ذل وخضوع. خشوع الإنسان يكون ببصره، وخشوع بالقلب، وخشوع بالجوارح. وخشعت الأصوات للرحمن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين. إذن أصبح الخشوع عبادة ويجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما ذكر الله تعالى أنبياءه وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا إلى آخره، جاء في آخر الآية يعني لما قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جمع هذه العبادات الثلاث في آية واحدة. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، كما في قوله تعالى والله أحق أن تخشى، لا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني الله أمر صلى الله عليه وسلم بأن تكون الخشية له سبحانه وتعالى، فالناس لن يغنوا عن الإنسان من الله شيئا أبدا. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة تأخذ يعني بمدلول التوبة وهي الرجوع إلى الله تعالى. أنيبوا إلى ربكم، العاصي قال أنب إلى الله، وهي من مدلول التوبة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهو معناه الإنقياد لله سبحانه وتعالى. وتسمى يعني النوبة يعني الكرة بعد الكرة والرجوع بعد الرجوع. والإنسان يحتاج دائما أن ينيب إلى الله تعالى، لأن من طبيعته أنه يعصي فيحتاج إلى أن ينيب. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب العون، وجاءت الآن استعانة فيها قاعدة يقول العلماء زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. حين تقول أعني ليس مثل أريد يعني أن أستعين بفلان، كل ما زاد الحرف زاد معناه ومدلوله. والإنسان إنما يطلب من الله تعالى العون، والله هو الذي يعين عباده سبحانه وتعالى. ففي كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يعنك الله على الصلاة ما تستطيع، إذا لم يعنك الله في السفر ما تستطيع، إذا لم يعنك الله في أكلك ما تستطيع، إذا لم يعنك الله في إخراجه ما تستطيع. ولهذا سبحان الله تجد الإنسان في حال الشدائد يقول يا الله يا الله، يعني أنت تطلب منه العون، اللهم أعني. وسبحان الله تجد إياك نعبد وإياك نستعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يعني أطلب العون من الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم قالوا كلما كان الشيء عظيما والإنسان يحتاج إليه كان دعاء الله تعالى به أكثر. هذه قاعدة، كل ما كان الشيء عظيم والإنسان يحتاج إليه كان دعاء الله تعالى وطلبه من الله أكثر. مثل الهداية، في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، بل في كل ركعة. وهكذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نحن نسألك يا ربنا أن تعيننا على أمورنا كلها في الدين والدنيا وفي كل شيء. لكن الاستعانة لا تكون إلا كما قلنا سابقا، مثل طلب ودعاء حاضر حي قادر، وغيره لا يجوز إطلاقا. من يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعوات فوجدتها طلب العبد العون من الله تعالى على عبادته. ثم قال: فرأيتها في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله. الله هو الذي هداك، الله هو الذي وفقك للعمل الصالح، الله هو الذي ثبتك، الله هو الذي أثابك، الله هو الذي يدخلك الجنة. فأصبح الأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بأحد غيره، فإذا لم يعنك الله لا يمكن. سبحان الله، اللي أعجب من بعض الناس، بعض من الناس الله معينه على بر أو صلة أرحامه، عجيب، موفق، تجد عنده برنامج كل أسبوع يمر أخواله يسلم عليهم، ويمر أعمامه ووالدته، وتجد عنده زيارات واتصالات وحضور. وتأتي الإنسان: طيب ليه ما تسوي فلان؟ ما أقدر، ما أستطيع. سبحان الله، بعض الناس يعان عليه. وفي بعض الأحيان تجد في يوم واحد تمر لك 20 مشوار، تحاول في اليوم اللي بعده ما تستطيع، سبحان الله. فتجد في بعض الأحيان في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النصح، في طلب العلم، في غيره، سر ربك أن يعينك. فإذا أعانك الله وفقك وسددك في كل أمر تتوجه إليه. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي مأخوذة من العوذ، وهي أو العوذ هو اللجوء والاعتصام. وغالبا تكون الاستعاذة مما يكرهه الإنسان، والمستعاذ منه أو المستعاذ به، المستعاذ منه ما تريد تركه، والمستعاذ به من تفر به إليه. الله نطلب منه أن يعيدنا، فأنا أفر إليه سبحانه وتعالى وألتجئ إليه. ولهذا جاءت: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والناس يعني أنت تستعيذ من الشرور ومما تكره. الشرور هنا التي تصيب الإنسان على قسمين: فيها أشياء خارجية ظاهرة مثل الجن والشياطين، ونقول والسباع وذوات السموم، فأنت تستعيذ بالله من شر ما خلق. وقد تكون شرورا داخلية مثل الوساوس التي تمر على الإنسان. هذه قد يأتي الإنسان يبتلى بالوسوسة، ولهذا جاءت: من شر الوسواس الخناس، فأنت تستعيذ بالله منها. وقد تدخل ما يوجد النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وتستعيذ بها: أعوذ بك من شر نفسي، وأنت تستعيذ بها وهي داخلة فيك. ولهذا يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من الشرور كلها. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم